بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب السماع والرقص جمعه الشيخ محمد بن محمد بن محمد المنيجي الحنبلي من كلام الأئمة والعلماء المفسرين، وقد نقلت هذه النسخة عن أصل مزودته رحمه الله تعالى. نقرأه على فضيلة الشيخ الدكتور محمد النورستاني حفظه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه عن صفة سماع الصالحين ما هو، وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة هي من القرب والطاعات أم هو محرم أو مباح؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه رسالة جمعها أحد تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الشيخ محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي. وصف بأنه كان عنده شيء من التصوف، أنا ما وقفت على التفاصيل لترجمته حتى أتحقق من هذا الوصف. هل وصف بهذا لأجل تأليفه لكتاب في هذا في السلوب؟ هذا ليس دقيقا. أو وصف لماذا؟ ومما يدل على خطأ هذه النسبة هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي جمعه من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم، كله ينسف هذه النسبة التي نسب إليها، لأن التصوف كان عبارة عن الزهد السار في أول أمره، ثم صار إلى ما صار إليه مما سنراه هنا. والسماع من البدع الغريبة التي نشأت في هذه الأمة بفعل هؤلاء المبتدعة، وهو عبارة عن القصائد التي والأبيات التي تنشد في المساجد وغيرها، ومعها آلات المعازف وآلات الطرب والموسيقى وما يصاحبها من المنكرات. كل هذا زعم أنه لتنشيط نفوسهم وقلوبهم في العبادات. هذا شيء غريب. بالنسبة للغناء محرم، الموسيقى محرمة، وكذلك هذه الوسائل التي يذكرونها محرمة. القول بجوازها لا يجوز، فكيف بالقول بأنها ضرورية للتقرب إلى الله عز وجل، كما نراه في كثير من المناسبات التي تكون بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تجد فيها أمور غريبة، الواحد يستغرب إيش الحركات هذه، ثم يفاجأ أن هذه أمور ألفت لها كتب ولها من يدعو إليها من ممن انتسب زورا إلى العلم. وهذه الأمور قديمة، تكلم عنها كثير من أهل العلم وولفت فيها كتب في الرد عليهم، من الكتب الجميلة في ذلك هذا الكتاب الكلام على مسألة السماء، الكتاب كله في الرد على هؤلاء لابن القيم. والشيخ الإسلام رحمه الله له رسائل أكثرها ضمن المجلد 11 من مجموع الفتاوى. وابن القيم رحمه الله تحدث عنه، عن هذه البدعة، بل عن هذه الجريمة في كتابين من كتبه، في كتابه مدارج السالكين، لأن الهروي ذكر السماء منزلة من المنازل التي لا بد فيها منها للسائر أو لمن يتعبد، ذكرها كمنزلة. وأيضا تحدث عن هذا في كتابه إغاثة اللهفان. يقول ابن القيم رحمه الله حتى نتصور الموضوع، يقول وحقيقة، يقول في بدايته والكلام في السماء مدحا وذما يحتاج إلى معرفة صورة المسموع. أنت تسمع ماذا يعني السماء؟ سماء سماء تسمع ماذا؟ وحقيقته وسببه والباعث عليه وثمرته وغايته، فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماء ويتميز النافع منه الضار، والحق والباطل، والممدوح والمذموم. هكذا لابد من هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور سيأتي ذكرها هنا في كلام الشيخ الإسلام. والمنبج رحمه الله أغلب ما ذكره من مجموع الفتاوى، وكثير منه أيضا من مدارج السالكين، و بعض ما ذكره لم أهتدي إليه من أي رسائل من رسائل شيخ الإسلام نقل. المهم غالبه تقريبا 95% منه موجود مطبوع، الباقي لم أهتدي إليه. ذكر في البداية أن شيخ الإسلام سئل عن صفة سماع الصالحين، الصالحين يسمعون ماذا وكيف يسمعون الصالحين، وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة، الآلات يصاحبها هذه، هل هو من القرب والطاعات هكذا يتقرب إلى الله عز وجل، أم حرام أو مباح؟ نعم، فأجاب الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين، وبين ما يرخص فيه رفعًا للحرج، وبين سماع المتقربين وسماع المتلعبين. فأما السماع الذي شرعه الله لعباده، وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم، فهو سماع آيات الله، وهو سماع النبيين والمؤمنين وأهل العلم وأهل المعرفة. فإن الله تعالى لما ذكر من ذكره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت. طبعا الآيات التي فيها السجدة نحن فيها تبع للقارئ، إذا سجد نسجد، إذا ما سجد ما نسجد، لأن هي السنة وليست واجب. نعم. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا السماع، هذا السماع هو سماع القرآن، إذن هذا سماع الصالحين وبه يتقرب الله عز وجل. من هنا إلى تقريبا 3 صفحات أو أكثر سيذكر أن هذا هو السماع المطلوب، وأن هذا هو الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ويحث عليه ويحض عليه. ذكر 10 أمور. نعم. وقوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن وإذا سمعوا، هناك شيء يسمعون وهو هذا القرآن. نعم. وبهذا السماع أمر الله تعالى في قوله، وإذا الأمر الأول سيذكر 10 أمور. نعم. وبهذا السماع أمر الله تعالى في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعلى أهله أثنى. هذا الأمر تعالى الثاني، أنا أذكر فتكتبون بس الأرقام. نعم. وعلى أهله أثنى تعالى كما في قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى في الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقول الذي أمروا بتدبره هو الذي أمروا بسماعه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وكما أثنى تعالى هنا 3. نعم. وكما أثنى تعالى على هذه السماع ذم تعالى المعرضين عن هذا السماع، فقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. هذا ذم لمن لا يسمع هذا السماع. وقال تعالى: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقال تعالى: يعني يقولون أن وسائل الاستماع وسائل الانتفاع كلها مسكرة، في آذاننا وقر، من بيننا وبينك حجاب، ما نرى، وفي قلوبنا أكنة. نعم. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهذا هو طبعا السماء. هذا الذي ذكره الله عز وجل هنا في هذه الآيات، هذه عقوبة من الله عز وجل الذي لا يهتم بالقرآن ويورد عنه، يعاقب بعقوبة لا يشعر بها، وهي أنه لا يمكن أن يعقل ما أمر به في هذا القرآن. هذه العقوبة من الله عز وجل. نعم. وهذا هو السماع الذي شرعه الله. هنا 4. نعم. وهذا هو السماع الذي شرعه الله للمسلمين في صلواتهم وخطبهم كصلاة الفجر وصلاة العشاءين وفي غير ذلك. وعلى هذا السماع كان 5. نعم. وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون، وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر يقول لأبي موسى: ذكرنا بالله، فيقرأ وهم يستمعون. وهذا هو السماع الذي 6. نعم. وهذا هو السماع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود يستدعيه يطلبه. نعم. كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي. قال: قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم. قال حسبك فإذا عيناه تدركان. نعم، هكذا يكون السماع. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أحد تلاميذه وأحد صحابته فلما وصل إلى هذه الآية، لأن فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا، يا إشارة إلى هذا المشهد العظيم، وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك فإذا رأيناه تذرفان. نعم، وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه وأصحابه، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وكذلك غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك يحتج ثمانية. نعم. وكذلك يحتج عليهم يوم القيامة، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. الآية. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. الآية. يعني يوم القيامة يحتج عليهم ويحتج عليهم بهذا السماع: لماذا لم تسمعوا كتاب، لم تقرأوا كتاب. نعم. وقد أخبر الله تعالى نعم وقد أخبر الله تعالى أن المعتصم بهذا أن المعتصم بهذا السماع هو مهتد مفلح، أو قال أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح، والمعرض ضال شقي. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى. الآية. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، المراد بالذكر هنا هو القرآن، هذا الذي يبينه شيخ الإسلام. نعم. وذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه، ويراد به الذكر الذي أنزله. ذكر العبد ربه، وهذا هو المعنى المتبادل للذهن. لما نقول ذكر الله عز وجل نقصد به ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى. نعم. ويراد به الذكر الذي أنزله الله كما في هذه الآية، لأن هذا كل هذا التفصيل بمناسبة هذه الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن. نعم. نعم. ويراد به الذكر الذي أنزله الله كما قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهو القرآن. نعم. وقال تعالى: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. نعم. وقال: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هكذا إنك لمجنون. الجنون فنون. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعقل الخلق وأعظمهم عند الله عز وجل، عند هؤلاء المجانين مجنون. نعم. وقال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. الذكر هنا المراد به الشرف. نعم. نعم. شرف. نعم. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إلى هنا هذه كلها بمناسبة هذه الآية، وما يعش عن ذكر الرحمن، وأن المراد بذكر الرحمن هنا القرآن. نعم. وهذا السماع له هذا عشرة، هذا آخر الوجوه التي ذكرها لأهمية هذا السماع. نعم. ولها وهذا السماع، وهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية ما يطول شرحها ووصفها، وله في الجسد آثار محمودة. من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلد، وهذا مذكور في القرآن، وهذه الصفات موجودة في الصحابة. ووجدت بعدهم آثار ثلاثة من الاضطراب والصراخ والإغماء والموت في التابعين. طبعا الكلمة الأخيرة تحتاج إلى في التابعين، هذه الكلمة تحتاج إلى تأكد. أنا حاولت أن أحصل على النسخة المخطوطة، لأن فيه كلمة كلمتين تحتاج إلى تأكد منها هذه، لأن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ذكر هنا أن هذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية ما يطول شرحها ووصفها، وله أي لهذا السماع من يسمع القرآن ويستمع إليه له في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين وقشعرار الجلد، هذا كله كما ذكر مذكور في القرآن، وهذه الصفات موجودة في الصحابة، هكذا كان الصحابة. ووجدت بعدهم آثار ثلاثة بعدهم ما وجدت في الصحابة، الاضطراب والصراخ والإغماء، يغمى عليه ويصرخ. تشوفون أنتم في يعني هذا كتاب الله عز وجل، والإغماء والموت. كلمة في التابعين هذه أنا أشك فيها، ترى النسخة التي نحن نقرأ فيها فيها مليان أخطاء، مليان أخطاء، ولذلك نحن بحاجة إلى، لأن هذه الأمور نشأت بعد التابعين، ما كانت موجودة في التابعين. نعم. إذن كلمة التابعين هذه نتأكد منها. أحسن الله إليك. هو ما ذكر في موضع المدح. آه. ما ذكر في موضع المدح. أي فلذلك أقول. فقد ذكر أنها موجودة. لم توجد أصلا. هذه لم توجد في التابعين، وإنما وجدت بعد التابعين ما نشأت هذه البدع. هذه الأمور الثلاثة المذمومة التي ذكرها شيخ الإسلام، هذه بدأت ونشأت مع نشأة هذه البدع. أما التابعين الاضطراب والصراخ ما هذا الله أعلم. نعم. وبالجملة فهذا السماع هو أصل الإيمان، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن المبتدع أنت لما تقول ترى هذا السماع كذا كذا، يقول لك أنت تمنعني من السماع. أي لا، ما أمنعك من السماء، هذا كتاب الله عز وجل، هذا هو السماء. نعم. هذا السماء هو أصل الإيمان. نعم. فهذا السماع هو أصل الإيمان، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم، فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه اهتدى وأفلح، ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي. نحن الآن نقرأ من المجلد 11، بدأ من صفحة 557 إلى 575 من المجلد 11 من الفتاوى. نحن الآن نقرأ من الفتاوى مجلد 11. نعم. وأما سماع المكاء والتصدية، والتصدية هي التصفيق بالأيدي، والمكاء مثل الصفير ونحوه، فهذا سماع المشرك. مكاء بالفم، الأصوات التي تخرج منه. تصدية. نعم. وأما سماع المكاء والتصدية وهو السماع الصوفي. نعم. فهذا فهذا سماع المشركين الذي يعني هو أصله سماع المشركين. نعم. فهذا سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فأخبر تعالى عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليد والتصويت باليد قربة المدينة. شيخ هذا خطأ، يتخذون التصفيق باليد والتصويت بالفم، هكذا فيه، لأن التصويت ما يكون باليد. نعم، هو في الفتاوى التصويت بالفم. نعم نعم تفضل. يتخذون التصفيق باليد والتصويت بالفم قربة ودينا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستمعون على مثل هذا السماع ولا حضروه قط. ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسننه. طبعا هناك أحاديث كثيرة ذكرت في هذا، ذكرها المؤلفون من الصوفية، وشيخ الإسلام نقل هنا بعض ما ذكروه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رقص وتواجد، وذكروا هذا سبحان الله كثير. بعض ما ذكروه ذكره شيخ الإسلام هنا. نعم. قال: والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر المقدسي في سماع في مسألة السماع في صفة التصوف. محمد بن طاهر المقدسي هذا أحد المحدثين، وألف كتابا في السماء، توفي سنة 507، وهو صاحب شروط الأئمة الخمسة، هذاك الكتاب الجميل. نعم. هذا الكتاب ما شاء الله. ومن ناحية ألف كتابا من أوله إلى آخره شيء غريب سبحان الله، لأن هذا المرض إذا أصيب به شخص كما قال الشافعي رحمه الله: لا يصاب بهذا المرض أحد صباحا إلا وكان مجنونا في المساء. هذا معنى كلامه، هذا المرض إذا مصيب به شخص فسبحان الله يكفيه أن يستجيز هذا الرقص والسماع، أصلا يقال بالمروءة. فمحمد بن طاهر المقدسي ألف كتاباً في مسألة السماء، وكتابه أصل عنده عند هؤلاء. نعم. طبعاً شيخ الإسلام سيذكر أيضاً فيما سيأتي لماذا هؤلاء يذكرون هذه الخرافات. نعم. ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمرو السهروردي صاحب عوارف المعارف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده أعرابي: قد لسعت حية الهوى كبدي. لاحظ القصة هذه من بدايتها غريبة. نعم. أنشده أعرابي: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. قد لسعت حية الهوى كبدي، هكذا يقول هذا العرب. وكأن هناك مجلس فلا طبيب لها ولا راقي. طبعا لا، هذه اسمها يجوز أن تقول طبيب طبيبة، يجوز حسب الله. إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي، هكذا قاله هذا الأعرابي. طيب، ما الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. وأنه تواجد. تواجد الوجد، أصابه الوجد الشوق. أيوة. حتى سقطت البردة عن منكبيه. يعني استغفر الله. نعم. فقال معاوية. أخذ جولة. نعم. فقال معاوية: ما أحسن لا له. لا زالت القصة. فقال معاوية رضي الله عنه. نعم. فقال معاوية: ما أحسن لهكم. فقال: مهلا يا معاوية، ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب. هو حديث مكذوب. هذا كله حديث. نعم. هو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن، وأظهروا منه كذبا حديث آخر يذكرون فيه أنه لما بشر الفقراء بسبقهم للأغنياء إلى الجنة تواجدوا وخرقوا أثوابهم. نعم تواجدوا، يعني هذا ليس من الوجود. الكلمة هذه أصلا من الأخطاء الشائعة، سأتواجد في المكان الفلاني، لا، التواجد من الوجد ليس من الوجود. التواجد هنا من الوجد والشوق، وهذا ليس من الوجود. يقول تواجدوا وخرقوا أثوابهم، يعني من كثرة الرحول والعبطل. نعم. وأن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل من السماء فقال يا محمد إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخروق، فأخذ منه خرقة فعلقها بالعرش. خرقوا أثوابهم. طيب الآن الخروق هذه التي حصلت، نزل جبريل من السماء، يا ويله من الله عز وجل سبحانه، يا ويل هؤلاء الكذابين من عقاب الله عز وجل. نزل جبريل وماذا قال؟ إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخروق. لا حول ولا قوة. نعم. فأخذ منه، أيوة، فأخذ منه خرقة، فأخذ منه جبريل، أخذ منه خرقة خرقة فعلقها بالعرش. فعلقها بالعرش. نعم. وأن ذلك هو زيق الفقراء، هو زبق الفقراء. طبعا أنا ما فهمت الكلمة هذه. يقال زبق شعره أي نتفه، يقال زبق القفل أي فتحه، يقال زبق الشيء أي كسره، يقال زبقه أي ضيق عليه وحبسه، يقال زبقه في الشيء أدخله فيه، زبق الشيء بالشيء خلطه به. فيبدو من السياق أن هذه حصة الفقراء، وهذا هو الذي يحصلون عليه. يبدو هذا هو. نعم شيخ، لعل الزيق، الزيق احنا في العامة يقولون الزيج، هي بالقاف زيق فينطقونها جيم عندنا. ايش المعنى؟ معنى هذا الزيق، اخذ يجر من زيجه، يقول العرب جر من زيق. ليس بعيدا، ليس بعيدا، بل هو اقرب. هذا هو. نعم. في نسخة شيخ احسن الله اليك يقول والزيق ما كف من جانب الجيب، وزيق القميص ما أحاط بالعنق. أي هذا قريب، هو هكذا في المجموع وهكذا هنا. فأنا قلت أصلا مع كل ما هذا الذي ذكرته لم أفهمه جيدا. هذه كلها نحن معهم، يعني أصحاب الخروق هم. نعم. نحن نرقع معهم. نعم. نعم. وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم ومن بعدهم بمعرفة الإيمان والإسلام. وهو هنا في الفتاوى هكذا، وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومعرفة الإسلام والإيمان، أي ومن أجهل الناس بمعرفة الإيمان والإسلام. وإلا إذا عنده شيء من العلم بالإسلام والإيمان لا يضع مثل هذه ولا يكذب مثل هذه الكذبة. نعم. وهو شبيه برواية من روى أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم حنين أو غير يوم حنين، وأنهم قالوا نحن مع الله من كان معه كنا معه. طبعا هذا معروف، سبحان الله، معروف القصة هذه معروفة، أن أهل الصفة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش تفترضون يعني أهل الصفة يكونون مع من؟ ها؟ وهم خواص أصحابه. طبعا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في يوم حنين وفي غير يوم حنين. ولكن لما انكسر المسلمون ذهبوا إلى الكفار وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. إيش حجتهم؟ قالوا نحن مع الله، من كان الله معه كنا معه، كنا معك أيها النبي صلى الله عليه وسلم لأن كنت لك الغلبة. لأنهم غلبوا هذا يدل على أن الله معهم ونحن معه، هذا دينهم سبحان الله. ويتناقلون مثل هذه ولا يستحيون. نعم، إذن هم الآن دائما مع فلان والله. نعم. وأنهم ومن روى أن صبيحة المعراج، يقول شيخ الإسلام هذه كلها أكاذيب. مو بس أكاذيب، هذا الكذاب ما يدري من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وإلا لم يكذب عليهم بهذا. نعم. ومن روى أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بشيء كان الله أمر نبيه، وجد أي وجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أرج به أسري به وأرج به ثم رجع. قصة المعراج وين كان؟ ها؟ في مكة، وأهل الصفة المدينة، يعني شوف الكذب. نعم، على كل حال نحن نذكر القصة. نعم، يقول صبيحة المعراج وجد أهل الصفة، أيوة، قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم حنين أو غير يوم حنين، وأنهم قالوا نحن مع الله ومن كان معه كنا معه. ومن روى أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بشيء كان الله أمر نبيه أن يكتمه، فقال لهم من أين لكم هذا؟ فقالوا الله أعلمنا إياه. فقال يا ربي ألم تأمرني ألا أفشيه؟ فقال أمرتك أنت ألا تفشيه، ولكن أنا أعلمتهم به. يعني ها؟ يعني في شيء الله عز وجل أمر نبيه أن لا يفشيه، لما نزل إلا وأهل الصفة يتحدثون فيما بينهم بهذا السر الذي طلب منه أن لا يفشيه، وإلا يتحدثون بينهم. فسأل الله عز وجل يا رب ألم تأمرني أن لا أفشيه؟ فقال أمرتك أنت أن لا تفشيه، ولكن أنا أعلمتهم به. يعني أنت لا تظن أنك أنت الوحيد يعني الواصل، لا. نعم، سبحان الله. ونحو هذه الأحاديث التي يرويها، والله لا يستحيون، لا يستحيون. نعم، ونحو هذه الأحاديث التي يرويها طوائف منتسبون إلى الدين مع فرط جهلهم بدين الإسلام. إيش عندك شيء؟ نعم. ويبنون عليها من النفاق والبدع ما يناسبها، تارة يسقطون التوسط بالرسول وأنهم يصلون إلى الله من غير طريق الرسول مطلقا، وهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى، فإن أولئك أسقطوا وساطة رسول واحد ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقا. فإن أولئك من؟ شيخ الإسلام يقول هنا أن هؤلاء أعظم كفرا من كفر اليهود والنصارى، فإن أولئك أسقطوا وساطة رسول واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هم يؤمنون ويزعمون أنهم يؤمنون بأنبيائهم، ولكن لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يقبلوا وساطة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقطوا. فإن أولئك أسقطوا وساطة رسول واحد ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقا، وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقا عن أنفسهم، أي الصوفية، لا موسى عليه السلام ولا عيسى عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم الصوفي هذا مباشرة. نعم، كان هذا أغلظ من كفر أولئك، لكنهم يقولون لا تسقط الوساطة إلا عن الخاصة لا عن العامة. نعم، فيكونون أكثر من أهل الكتاب من جهة إسقاط السفارة مطلقا عنهم. وفي يعني إسقاط السفارة أي إسقاط الوساطة، يحسبون إلى الله عز وجل دون أن يكون بينهم وبين الله عز وجل أي نبي أو أي رسول. نعم، وفي بعض الأحوال وأهل الكتاب أكثر من جهة إسقاط السفارة مطلقة. هذا خطأ شيخنا، وأهل الكتاب أكثر من جهة إسقاط سفارة محمد صلى الله عليه وسلم مطلقا، هكذا في المجموع، نحن لازلنا مع المجموع. نعم، هناك وأهل الكتاب أكثر من جهة إسقاط سفارة محمد صلى الله عليه وسلم مطلقا. السفارة مطلقا هذا خطأ. نعم، بدل السفارة مطلقا أكتبوا سفارة محمد صلى الله عليه وسلم مطلقا. نعم، بل أهل الكتاب الذين يقولون أنه رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب خير من هؤلاء، فإن أولئك أخرجوا عن رسالته من له كتاب، وهؤلاء يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات ووساوس وظنون ألقاها إليه الشيطان. ألقاها إليه الشيطان. هنا شيخ الإسلام يقارن بين هؤلاء وبين أهل الكتاب. هذا ليس معناه أن أهل الكتاب لا حق، هم على باطل، ولكن مقارنة بين أنواع من البطلان، وفي هذه المقارنة يتبين أن هؤلاء أجهل منهم، أجهل من أهل الكتاب. فائدة مثل هذه المقارنات أنه لا شك في بطلانهم. كثير من الناس لما يرى ما يصاحب هذه الأقوال من يغتر بهم، ولذلك هذه المقارنة. نعم. فإن أولئك أخرجوا عن رسالته من له كتاب، وهؤلاء يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات. بعض أهل الكتاب، بل ليس بعض أهل الكتاب، كثير منهم بل لهم كتب في هذا، يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الأمين وليس مرسلا إلينا لأن لنا كتب. طبعا هذا هم يكذبون أنفسهم. إذا صدقتم أنه مرسل إلى الأميين فقد صدقتم أنه مرسل، وهو يقول أنه مرسل إلى الجميع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن إما أن تصدقوه وإما أن تكذبوه. المهم هنا المقارنة، وأن هؤلاء أسوأ من أهل الكتاب. نعم. مع ظنه أنه من خواص أولياء الله وهو من أشد أعداء الله، وتارة يجعلون هذه الآثار المختلقة حجة فيما يفترونه من أمور تخالف دين الإسلام، ويدعون أنها من أسرار الخواص كما يفعله الملاحدة والقرامطة والباطنية، وتارة يجعلون حجة يجعلونها. عندنا يجعلونه، يجعلونها، والإشارة إلى الآثار. نعم. إلى أي شيء؟ يجعلونها. نعم. هنا هو، وهذا خطأ. وتارة يجعلونها حجة في الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما ابتدعوه من اتخاذ دينهم لهوا ولعبا. إذا قلت له طيب أنت أينك، أين أنت من كلام الله عز وجل وأين أنت من الحديث، قالوا لك هذا حديث، هذه أحاديث. يقول أحدهم في وهو يقول بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أحياهم الله عز وجل، هذا مذهب الصوفية، أحياهم الله عز وجل فآمنوا به، ثم وعندهم حديث مختلق في هذا، حديث موضوع، يقول أحدهم هذا الحديث، مو تطلبني حديث، هذا الحديث، ومن يقول هذا الحديث ومن يقول بضعفه، الذي يقول هذا الحديث ضعيف فهو الضعيف عن الحقيقة جاري. نعم، هكذا. نعم. وبالجملة قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعباده وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالأكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره، لا لعامي ولا لخاص، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف حتى في الأعراس. خوارم وبروه. نعم. بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. الآن هؤلاء يعني الذين هؤلاء يقال أنهم نجوم، النجم فلان، النجم فلان، سبحان الله. ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء طبعا هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. والحديث الثاني حديث ابن عباس أخرجه البخاري. نعم. ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث، وهذا مشهور في كلامهم. ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبو بكر في أيام العيد وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أبي مزمور الشيطان في المجموع أبي مزمار الشيطان، والصحيح ما ذكره هنا المنبجي. هذا الموضع يدل على أن المنبجي يتأكد من الألفاظ من المصادر، لأن شيخ الإسلام كثيرا ما يذكر من حفظه، وليس هناك فرق في المعنى بين المزمور وبين المزمار، ولكن كونه يذكر اللفظ كما هو في المصدر هذا يدل على أنه رجع إلى المصادر المنبج نفسه. وهذا مر عليه أيضا في موضع آخر، الفرق بين الواو والفاء فرجع إلى هذا يدل على أن المنبجي رحمه الله يعني كان يرجع إلى الأصول. والصحيح هنا أبي مزمور شيء، هكذا لفظ الحديث. نعم. فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث عنه. أخرجه مسلم في كتاب العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنه مقبلا بوجهه إلى الحائط، فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق أبو بكر رضي الله عنه مزمور الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث، ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة. طبعا هذا حديث أصل الحديث حديث لعب الحبشة، وهو في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. أما هذا الذي هذا اللفظ أصله أيضا في السنن، في السنن أن عمر رضي الله عنه دخل والحبشة دخل المسجد والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم. من الذي زجرهم؟ عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فإنما هم بنو أرفدة. هكذا في السنن. وفي مسند الحارث والسراج وغيره من المسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا يا بني أرفدة أي لا بأس حتى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. وأنا لم أتبين حكم هذه الزيادة، على كل حال هذا في هذه المسانيد، أما أصله الذي في السنن فصحيح. نعم. وكما يكون لعائشة تلعب، والظاهر أن شيخ الإسلام يستدل به ويصححه. نعم. وكما كان يكون لعائشة لعب تلعب بهن، وتجيء صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها. وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق حديث الجاريتين الذي سبق في الصفحة السابقة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معرضا عنه مقبلا بوجهه إلى الحائط. نعم. والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع، كما في حديث كما في هناك فرق بين السماع والاستماع. الاستماع يكون بالقصد والسماع يكون بغير قصد. أنت لما تكون في السوق وتسمع فلا تؤثم إلا إذا وقفت واستمعت، أما إذا كنت تسمع وأنت هذا السماع أم الاستماع فيكون بقصد. نعم. والأحكام تترتب على الاستماع وليس على السماع إلا إذا كان مكان السماع مقصودا عندك، ذهبت إلى ذلك المكان، وإلا الأحكام تترتب على الاستماع. نعم. والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع، كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لأنها يحصل منها بغير الاختيار، كذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا شم ما لا يقصده فإنه لا إثم عليه، وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، إنما تعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي. وهذا مما وجه به الحديث الذي في السنن حديث ابن عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت زمارة. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت زمارة راع من الرعاة مع غنمه وعنده هذه ويحدوها. نعم. فعدل، قال فسمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق وقال هل تسمع حتى انقطع الصوت، فإن من الناس من يقول بتقدير صحة الحديث لم يأمر ابن عمر بسد أذنه، فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه. هو الشيخ الإسلام هنا اختصره جدا، هو كان في طريق ابن عمر مع نافع تلميذه فسمع صوت زمارة راع فسد أذنيه هكذا، ولم يأمر نافعا بسد أذنه، وكان يسمعه وكان يسأله هل تسمع، يعني هل ابتعدنا عن الله، فلما قال لا قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا لماذا لم يأمر نافعا بسد أذنيه؟ نعم. فيجاب وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عدل طلبا للأكمل والأفضل، كمن اجتاز بطريق فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنه كي لا يسمعه فهذا حسن، ولو لم يسد أذنه لم يأثم بذلك، اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرب ديني لا يندفع إلا بالسد. ضرب ديني، ضرر ديني، هكذا في الضرر ديني، يعني في ضرب ديني. نعم. اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد، هكذا هنا في الفتاوى ضرر ديني، ضرر. نعم. نعم. وبالجملة فهذه مسألة السماع تكلم فيها كثير من المتأخرين في السماع، هل هو محظور أو مكروه أو مباح، وليس المقصود بذلك رفع الحرج بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقا إلى الله. وليس المقصود بذلك رفع الحرج. الشيخ الإسلام هنا يتحدث عن مسألة مهمة جدا أخرى، وهي أن الحديث هنا مثلا عن السماع والغناء ليس عن جوازه وعدم جوازه لله فقط، لا، الحديث هنا عن هذه الأمور وهي تستعمل للتقرب إلى الله عز وجل. الخلاف الذي في الغناء، الجماهير على أن الغناء لا يجوز، أهب أنه يجوز، ولكن هل هو وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل؟ لا. نعم. قال رحمه الله تعالى وليس يقول بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقا إلى الله عز وجل، هذا هو الأغرب. نعم. قال رحمه الله تعالى يجتمع عليه أهل الربابات لصلاح القلوب، أهل الديانات، هكذا في الربابات أهل الديانات. قال رحمه الله تعالى: يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب والتشويق إلى المحبوب والتخويف من الهروب والتحزين عن فوات التخويف من المرهوب. المرهوب. قال: والتحزين عن فوات المطلوب يستنزل به الرحمة. تستنزل إلى الأخير، تستنزل وتستجلب إلى الأخير. عندنا خط. قال: تستنزل به الرحمة وتستجلب به النعمة وتحرك به مواجيد أهل الإيمان وتستجلى به مشاهد أهل العرفان، حتى يقول بعضهم إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه. وحتى يعني هم يصرحون، سبحان الله، المتأخرون بدأوا يصرحون أن هذا السماع الذي فيه هذه الأمور أفضل من سماع القرآن من وجوه، هكذا يقول. وأحدهم ألف في هذا كتابا وهو من القرن التاسع، فلان القاهر التونسي، رد عليه وهو مالكي، رد عليه الهيتمي، كتاب جميل موجود في الطبع القديمة من الزواجر في الهامش. يقول التونسي، يذكر سؤالا: لماذا لا يحصل هذا التواجد بسماء كلام الله عز وجل ويحصل مع السماء هذا، لماذا؟ فيجيب هو بنفسه، يقول: لأن القرآن كلام الله قديم والإنسان محدث، فلا مناسبة بينهم. شفت كيف الدليل؟ بدعة، دليل لبدعة أخرى، وما يستحي. سبحان الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحتى يجعلونه قوتا للقلوب وغذاء للأرواح وحاديا للنفوس، يحدوها على المسير إلى الله عز وجل ويحثها على الإقبال عليه. ولهذا هناك منزلة، وهي منزلة الأنس بالله عز وجل، ذكرها يذكرها، وهي من المنازل المهمة للسائرين، ذكرها الصوفية أيضا، منهم الهروي، وذكر فيها أن الأنس بالله عز وجل يذكر بأمور، يحصل بأمور، ومنها الغذاء، والغذاء هو السماء. فرد عليه ابن القيم رحمه الله وذكر أن غذاء الروح هو القرآن وليس هذا الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يوجد من اعتاد واغتدى به لا يحب القرآن ولا يفرح به ولا يحدى في سماع الآيات كما يحدى في سماع ولا الآيات. يجد ولا يجدي، أي كما يجد هذا، ولا يجد، يعني لا يحصل له الوجد. نعم. ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا سماع أهل المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب وتعاطت المشروب. فمن تكلم في هذا هل هو مكروه أو مباح؟ وشبهه بما كان وشبهه بما كان النساء يغنين به في الأعياد والأفراح لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل الخسارة والفلاح. أين هذا من هذا الذي يجوز للبنات أن تلهو به في، أين هذا الإجرام الذي أنتم عليه من سماع من لهو البنات في الأعياد؟ هذا يقاس على هذاك؟ يقول شيخ الإسلام: نعم. قال: لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل الخسارة والفلاح. ومن لم يتكلم في هذا هل هو من، ومن تكلم وليس ومن لم يتكلم، ومن تكلم في هذا هل هو من الدين ومن السماع المتقين ومن أحوال المقربين والمقتصدين ومن أعمال أهل اليقين ومن طريق المحبين المحبوبين ومن أفعال السالكين إلى رب العالمين؟ يعني هكذا هنا علامة السؤال، يعني ومن تكلم في هذا وقال هل هو من الدين وهل هو من سماء المتقين وهل هو من أحوال المقربين المقتصدين وهل هو من أفعال السالكين إلى رب العالمين، هذا السماء الذي فيه هذه الأمور المحرمة، من يسأل عن هذا ويقول هل هو سماء المقربين ثم يتكلم فيه أنه نعم وهكذا، هذا يخلط بين الأمور. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ماذا يقول؟ كان كلامه قال كان كلامه فيه من وراء وراء من وراء وراء ليس في صميم الموضوع. الموضوع هناك وهذا هناك. نعم. قال كان كلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه هل هو محمود أو مذموم فأخذ يتكلم في جنس الكلام وانقسامه. نعم. إلى الاسم. علم الكلام عبارة عن كما يقولونهم عبارة عن أمور ينطلقون منها في فهم الكتاب والسنة. فسئل شخص عن علم الكلام فبدأ يتكلم عن الكلام نفسه وأنه ينقسم إلى الاسم والفعل والحرف. أين هذا من هذا؟ نعم. أو يتكلم في مدح الصمت أو في أن الله أباح الكلام والنطق وأمثال ذلك مما لا يمس المحل المشتبه المتنازع فيه. وإذا عرف يريد أن يقول شيخ الإسلام وهذا الأمر وضحه ابن القيم أكثر في مدار السالكين وكذلك في مسألة السماء أن هؤلاء غالبا يستدلون بالألفاظ المجملة وهذا دين المبتدع. ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا ولا يدخلون في صميم الموضوع ويلبسون في قضية في أصل القضية وهكذا يحاولون أن يثبتوا ما هم عليه من البدع. أما إذا محضوا المسألة فليس لهم في ذلك شيء من الأدلة. نعم. قال وإذا عرف هذا فأعلم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر والمغرب والعراق وخراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصديق لا بدف ولا بكف ولا بقضيب. وإنما حدث هذا بعد ذلك في أواخر المئة ثانية. فلما رآه الأئمة أنكروه. فقال الشافعي خلفت ببغداد شيئا. الشافعي رحمه الله توفي سنة 202 آثر بداية نشأة هذه البدع فذكر هذا يقول خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة. لأن الشافعي رحمه الله كان في اليمن ثم ذهب إلى العراق ثم ذهب من هناك إلى اليمن خلفت لأن ذهب إلى مصر يقول خلفت ببغداد لأنه كان ذهب إلى مصر. نعم. قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. وقال يزيد والله هذا التعبير دقيق. أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير هذا من الغبار. المساجد قديما ما أدري أنتم تذكرون المساجد عندنا إلى الآن بعض المساجد كذا عليها الحشيش هذا فرشهم. فهؤلاء لما يشتغلون يثيرون الغبار من هذا. نحن ما أدركنا لأن الحمد لله الدعوة السلفية انتشرت في ذلك الوقت ولكن كنا نسمع أن هذه الأمور كانت تحصل وأنهم كانوا يسكرون الباب ويشتغلون والغبار هذا يعم المسجد كله. وهناك اسم جميل لهذا الإجرام يسمونه أتن. فبهذا الاسم هذا الرقص له اسم جميل لا يسمى رقص ها؟ يذكرون أنهم كانوا يتعبون. طبعا هذا موجود الآن أنا أتحدث عن نورستان لا يوجد الحمد لله وفي كثير من البلاد موجودة إلى الآن في المساجد. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أعظم جرائمهم أن هذا في المساجد. يقول هذا كان يقام في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى. نعم. قال رحمه الله وقال يزيد بن هارون ما يغبر إلا فاسق. التغبير من الغبار أنه من يثير الغبار. نعم. قال يزيد بن هارون ما يغبر إلا فاسق ومتى كان التغبير. ومتى كان التغبير يعني من متى نشأ هذا. نعم.